أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الأول من سلسلة من روائع الأدب الإسلامي. شعر له في كل قلب حلاوة ونغمة حب تجعل الكون شاديا، ترحب بالجمع الكريم إذا أتى، يؤم لنا في محفل الشعر ناديا، فيسمع من ألحانه ما يسره ويلقى رحيق الشعر ريان شافيا. أخي المستمع الكريم، إليك هذه الغرر من بطون الكتب، فتلقف هذه الدرر من نسيج عقول الحكماء ومن خلاصة تجاربهم في الحياة ومن محض عصارة فكرهم في مسالكها، قد سبكتها مطالعاتهم في كتب العبر والآداب، فانبجست ألسنتهم عيوناً تفيض بالحكمة وجداول تسيل عذبة رقراقة على القلوب، فتخاطب العقول قبل الآذان وتفوح على النفس البشرية نسمة علوية وروحانية سماوية، على أمل أن تحيا في هذه النفس مشاعر الإيمان وأن ينير طريقها نبراس الهدى والأمان. إنهم علماء وإنهم حكماء رسموا لك المعالم وبينوا لك خارطة النجاة في قصائدهم. إنها رسالة قدسية ينقلها إليك المحبون عبر الأثير ضمن سلسلة من روائع الأدب الإسلامي، والتي يتبنى إصدارها إخوانك في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. وإصدارنا الأول في هذه السلسلة هو بعنوان شذرات الحكم. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإحسان إمكان، فالروض يزدان بالأنوار فاغمة، والحر بالعدل والإحسان يزدان. شذرات الحكم. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. شذرات الحكم. كأني أسمع الآيات فيها تردد من فم الروح الأمين، وأسمع صوت طه قد تعالى يموج صداه قدسي الرنين، وألمح راية التوحيد تسمو وجندا لا تخاف من المنون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهي قصيدة ناصحة حكمية للأديب الأريب الشاعر الناثر أبي الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي المتوفى سنة 400 من الهجرة رحمه الله تعالى. اعتنينا بإخراجها وإصدارها رجاء انتفاع الطلبة والناشئة بها، فإنها من خير ما يحفظه الآباء للأبناء والمعلم للمتعلم، ومن خير ما يتهذب به المتهذب ويقرأه المتأدب لوضوح معانيها ولطيف مبانيها وجزالة ألفاظها وتنوع نصائحها واستقلال أبياتها، حتى صار كل بيت منها مثلا بذاته.